السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الحدود من هذا الكتاب، وهو كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، جمعنا في جنة النعيم، آمين. قال رحمه الله: باب حكم المرتد. المرتد أيها الإخوة الكرام، من هو؟ هو الذي يكفر بعد إسلامه. الكافر نوعان: كافر أصلي لم يقل يوما من الأيام لا إله إلا الله أو رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كافر أصلي، هو ولد على الكفر وعاش عليه. والنوع الثاني هو شخص ثبت له الإسلام ثم خرج من الإسلام وكفر، فهذا هو المرتد. أول قضية الردة، هي من أبشع الجرائم وأعظم الكبائر، بل هي أكبر الكبائر، أن يكفر الإنسان بالله عز وجل. واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المرتد له عقوبة دنيوية، عقوبته الأخروية هذه مقطوع بها ومعلومة، لكن حتى في الدنيا هل له عقوبة؟ بالإجماع له عقوبة، خلافا لمن ظن أن الإسلام يفتح حرية تبديل الدين، أن الإنسان بكيف ويسلم اليوم ويكفر غدا ويسلم بعد غد ويكفر. لا، ما فيه في الشريعة هذا الأمر، لا يجوز الإنسان إذا دخل الإنسان في الإسلام لا يجوز له أن يخرج منه، وإذا خرج فإنه يعاقب بهذا الحد، وهو حد الردة. طيب إذا الإنسان ما دخل في الإسلام هل يعاقب حد الردة؟ لا، لكن هل معنى هذا أنه يجوز للإنسان يبقى على الكفر؟ يعني مثلا أهل الذمة يدفعون الجزية ويقرون من جهة الأحكام القضائية التنظيمية، يقرون على دينهم، صح ولا لا؟ لكن هل معنى هذا أن فعلهم جائز، وأنهم يوم القيامة يدخلون الجنة ولا يخلدون في نار جهنم؟ كل إنسان لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دينه فلا شك أنه خالد مخلد في نار جهنم. ولهذا من المسائل التي قال بها بعض الناس، وهي مخالفة لما أجمع عليه، لا أقول أهل السنة، بل لما أجمع عليه أهل القبلة بجميع طوائفهم، جهمية ولا معتزلة ولا رافضة، كل الذين ينتسبون إلى الإسلام مجمعون على أنه على أن الكفار مكلفون بأصل الشريعة وهو الدخول في الإسلام، ما خالف أحد في هذا، واضح؟ نعم. قال: باب حكم المرتد. من ارتد عن الإسلام، هذه المسألة الأولى، عقوبة المرتد. من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله. إذن ما عقوبة المرتد؟ القتل. قال المصنف: من ارتد عن الإسلام وجب قتله. قوله من تشمل الرجال والنساء ولا لا؟ طيب لماذا قال من الرجال والنساء؟ ليش الزيادة هذا مع أن الأصل بناء المتون على الاختصار، الكلمة اللي ما يحتاج إليها ما تذكر؟ ليش شيخنا الشيخ حافظ ليش قال من الرجال والنساء؟ أحسنت، إشارة إلى خلاف السادة الحنفية الذين قالوا بأن المرتدة لا تقتل، واضح؟ إذن المؤلف يقول لا، ترى حتى لو كانت مرأة. طيب، قال: وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قتله واجب، وش الدليل؟ قول: فاقتلوه، والأمر يقتضي الوجوب. المسألة الثانية: شرط تنفيذ هذه العقوبة، هل هذا إذا ارتد الإنسان عقوبة القتل، لكن معنى هذا واحد ارتد على طول يؤخذ ويقتل؟ لا، فيه شرط لتنفيذ هذه العقوبة وهو الاستتابة. قال المصنف رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. ثلاث إيش؟ أيام. فيعرض عليه الإسلام، يبين له حتى يعرض عليه الرجوع للإسلام، فإن تاب خلال هذه الثلاثة أيام فالحمد لله رب العالمين، يطلق ويرجع إلى بيته، وإن لم يرجع إلى الإسلام بعد استتابته ثلاثا فإنه يقتل بالسيف. قال: وإلا قتل بالسيف. صور الردة. الردة على وجه الإجمال تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالشك وتكون بالاعتقاد، هذه أربع صور. الردة بالاعتقاد ذكر لها أمثلة، قال: ومن جحد الله تعالى كفر، أو جعل له شريكا، جعل لله شركاء في العبادة أو في الربوبية، أو ندا، جعل لله ندا ومثيلا، أو ولدا، جعل لله ولدا، والله عز وجل قال لم يلد، أو كذب الله تعالى، قال تكذب الله عز وجل شيء من الأخبار التي أخبر عنها الله عز وجل في كتابه، قال لا ما هو صحيح، هذا يكفر. كل هذا كفر بإيش؟ بالاعتقاد. أو جحد نبيا من الأنبياء، قال إن موسى لم يكن من الأنبياء، أو عيسى عليه السلام لم يكن، هذا كفر مخرج من الملة. أو جحد كتابا لله تعالى، شوف بس انتبه، جحد نبيا من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم قطعا في الشريعة، لكن لو جحد نبوة مثلا الخضر عليه السلام هل يكفر؟ لا. أو بعض الأنبياء اللي وردوا في بعض الأحاديث، منهم من صححها ومنهم من ضعفها، خالد بن سنان مثلا، جيد. أو كتابا لله، جحد كتاب من الكتب، قال أن الله ما أنزل التوراة على موسى، أو جحد شيئا منه متفقا عليه، جحد شيئا من كتاب الله عز وجل، ها؟ متفق عليه، جاء إلى آية من آيات القرآن قال لا هذه ليست آية، هذا يكفر طبعا. ليش قال متفقا عليه؟ لو واحد قال البسملة ليست آية من الفاتحة، لا، هذا محل خلاف بين العلماء، واضح؟ نعم. أو مثلا بعض الـ القراءات الشاذة، جيد. قال أو جحد أحد أركان الإسلام، قال الصلاة هذه ما هي مشروعة، الزكاة ما هي واجبة، الصوم هذا ما له أصل، هذا يكفر. أو أحل محرما من المحرمات بشرطين، ها؟ الأول الإجماع عليه، والثاني ظهور الإجماع عليه، قال ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. يعني شوف، مو أي محرم، يعني واحد لو أن رجلا قال مثلا النبيذ الذي لا يسكر كثيره، الذي لا يسكر قليله، عفوا، الذي لا يسكر قليله يجوز أن تشرب منه شيئا قليلا من غير عصير العنب، هذا محرم عندنا في مذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه محرم، لكن هل هو مجمع عليه؟ لا، ليس مجمعا عليه. طيب، الشرط الثاني أن يكون الإجماع قد ظهر، أمر متواتر ومعروف، معلوم من الدين بالضرورة، مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان وتحريم الخمر وتحريم الزنا. لكن لو أن شخصا جاء في الاختبار، قلنا على سبيل المثال وقت الظهر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله، ألف مع فيء الزوال، باء دون فيء الزوال، وش الصواب؟ دون حساب فيء، يعني بعد فيء الزوال، خلاص بعد فيء الزوال، هذا محل اتفاق بين العلماء، اعتبار فيء الزوال محل اتفاق بين العلماء. لو واحد قال لا ما يعتبر فيء الزوال، هل يكفر؟ جاء في الاختبار اختار خيار ألف، يكفر؟ لا، لأن هذا مجمع عليه، لكن لا يدرك، لا يعرف هذه المسألة عامة، ليس مما علم من دين الإسلام بالضرورة، واضح؟ أي نعم. فلهذا قيده وقال وظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون أحد ممن يخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. جاء واحد حديث عهد في الإسلام، يعني يشرب الخمر مثلا، عندهم في النصارى قد يستحلون الخمر، فهو يشرب الخمر وأسلم، خرج من المركز الإسلامي ورجع إلى بيته، ها، ويحتفل بشرب الخمر اللي قلنا عنه، فقالت له زوجته كيف أنت تقول مسلم وتشرب خمر؟ الخمر ما هي حرام، الخمر حرام. قال لا ما هو بصحيح، أنت شكلك إيش؟ تألفين على المسلمين، ما هو صحيح، فأنكر ذلك. يكفر على طول؟ نقول لا، لا يكفر، لكن يعرف، فيقال له لا ترى هذا الأمر ثابت في القرآن، قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر، إن كان عربي ولا تترجم له، يتكلم الشيخ ترجم له. طيب فإن أصر بعد ذلك قال حتى لو حرمها القرآن، ولو حرمها القرآن ما علينا هي حلال، إيش رأيكم؟ يكفر. قال فإن لم يقبل كفر. هذا ما يتعلق بصور من صور الردة. المسألة الرابعة في الباب: هل يصح الإسلام من المميز وهل تصح الردة منه؟ قال نعم، ويصح إسلام الصبي العاقل المميز إذا أسلم، ها صح إسلامه. من أول من أسلم من الصبيان؟ علي بن أبي طالب، إسلامه صحيح، واضح. إذن الصبي المميز إسلامه صحيح. قال وإن ارتد فكذلك ردته معتبرة، يعني تعتبر ردة، لكن لا يقتل يا شيخ حتى يستتاب ثلاثا بعد ردته بعد بلوغه. إذا باقي هذا مرتد واستمر والعياذ بالله مرتد حتى بلغ، نقول تعالى فيستتاب. طبعا كل هذا الكلام لما نقول يستتاب ويقتل هذا كله في أول الباب، قلنا من اللي يقيم الحدود؟ الإمام ونائبه، فيدعوه الإمام ويستتيب ثلاثا بعد بلوغه، فإن تاب وإلا قتل. قال حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. المسألة الخامسة في الباب: إسلام المرتد بماذا يكون؟ كيف نحكم على المرتد أنه أسلم؟ وقلنا يستتاب صح، فإن تاب ورجع الإسلام الحمد لله رب العالمين، بماذا يكون إسلامه؟ قال ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه الإسلام. من ثبتت ردته فأسلم رجع وتاب إلى الله عز وجل قبل منه الإسلام، ولا يعاقب ولا يعزر ولا يؤذى، خلاص يرجع إلى بيته ولا يعني يطلب منه شيء. طيب كيف يسلم؟ قال ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واحد كان مسلم والعياذ بالله وتنصر، كان مسلما والحمد لله وتنصر والعياذ بالله، خلاص. فلما تنصر دعوه استتيب ثلاثة أيام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكفي؟ يكفي ذلك. الحالة الثانية أيها الإخوة الكرام أن تكون ردته بجحد شيء في الإسلام، هو أصلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليل نهار ويكررها، لكن يقول أصلا الصلاة هذه ليست واجبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الرأس والعين، أما الصلاة ما في صلاة في الإسلام. فهذا ماذا تقول له إذا تبغى يسلم؟ تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، هو ليل نهار يقولها، فيقال له إيش؟ إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث للعرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. فنقول ما يكفي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بعدها تقر وتقول أشهد أن الصلاة واجبة، واضح؟ تمام. مثال هو قال إلا أن يكون كفره بجحد نبي، قال عيسى بن مريم ليس نبيا، هل يكفي أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ نقول لا، وأن عيسى رسول. أو جحد كتابا من كتب الله، قال التوراة هذه ليست من كتب الله، ما أنزل الله التوراة على موسى، نقول لابد بعد الشهادتين أن يقر بإيش؟ بأن الله أنزل التوراة على موسى. أو يقول أنه فريضة مثل الصلاة أو الزكاة، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث العرب خاصة، يقول رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هذه خاصة بالعرب، أما غيرهم لا يلزمهم الدخول في الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام فهو خير وبركة ويعطون أجرهم مرتين، وإذا بقوا على اليهودية والنصرانية ما يضر. هذا والعياذ بالله هذا قاله بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام، فمن قال هذا هذه ردة والعياذ بالله. فإذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة، هل يكفي أن يقول أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، هو أصلا يقول أن محمد رسول الله، لكن يقول أن محمد رسول الله إلى الناس كافة، واضح؟ أي نعم، هذا توبة المرتد. مسألة تتعلق بالردة والعياذ بالله: إذا ارتد الزوجان، تمام، اثنين زوج وزوجة كلاهما ارتدا ولحقا بدار الحرب، خلاص ما عادوا في دار الإسلام حتى نستتيبه، ثم صار معركة وجهاد بين المسلمين الكفار فسبيا، أخذوهم سبي، سيأتي معنا في مسألة الأسرى والسبي، تمام، فهل يسترقان؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يجوز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. الآن الذي هذول مرتدين ليسوا كفار أصليين حتى يسبون، جيد. طيب أولادهم، الأولاد الذين ولدوا لهم وهما مسلمان الذي ولد لأبوين مسلمين مسلم ولا ما هو مسلم؟ مسلم، إذن حكم بإسلامه، إذا ارتد بعد ذلك ترك الإسلام فهو مرتد، واضح؟ فنفس القضية مرتد. أما الأولاد الذين حدثوا لهم بعد ردتهم فهؤلاء أولاد قد ولدوا لأبوين مسلمين، لا، لأبوين كافرين، فيكون الأولاد محكوم بكفرهم، فلا يعتبر بعد ذلك بقاؤهم على الكفر ردة، بل يكونوا إيش؟ كفارا أصليين. هذا ولأنهم كفار أصليين قال يجوز استرقاق سائر أولادهما. هذا ما يتعلق بباب حكم المرتد. نأخذ بعض الأسئلة ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الجهاد، بس نأخذ الأسئلة. ما مدة استتابة المرتد؟ 3 أيام. من صور الردة: ألف، تحليل محرم ثبت الإجماع على تحريمه، باء، تحليل محرم ظهر الإجماع على تحريمه، جيم، تحليل محرم دل الدليل على تحريمه، دال، تحليل محرم ترجح تحريمه. باء، أحسنت، انتبهوا، ألف وجيم ودال ليست من المكفرات. إذا حلل محرم ثبت الإجماع على تحريمه، لكن إجماع ما يعرفه عامة الناس، إجماع بين العلماء في كثير من المسائل. الآن لو تمسك الإجماع لابن المنذر ولا الإجماع لمراتب الإجماع لابن حزم، تجد كثير من مسائل الإجماع، ربما خاصة إذا رحت بعد أبواب العبادات، روح في أبواب البيوع والجنايات، اسأل الإجماعات ما يعرفها الناس، واضح؟ نعم. طيب، من جحد نبوة عيسى عليه السلام ثم استتيب فبما تكون توبته؟ طب بسألكم سؤال، من قال إن المعازف جائزة، إيش رأيكم؟ المعازف إيش حكمها؟ محرمة باتفاق المذاهب الأربعة، اتفاق المذاهب الأربعة. طيب اللي يستحل يقول المعازف جائزة، إيش رأيكم؟ ها؟ لا يكفر لا شك. ليش؟ لا يعتبر هذا استحلال محرم علم من الدين بالضرورة. ليش؟ لأن بعض العلماء قد خالف في ذلك، وإن كان الخلاف فيها ليس بخلاف معتبر، خلاف شاذ، لكنه ما يعتبر من مسائل الإجماع التي ظهر الإجماع على تحريمه. من جحد عيسى عليه السلام ثم استتيب فبما تكون توبته؟ تفضل. جيم، لا بد مع الشهادتين، بالشهادتين مع إقراره بنبوة عيسى عليه السلام. إن ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا، هل يجوز استرقاقهما أولادهما؟ ألف، يسترقان دون الأولاد، باء، يسترقان مع الأولاد، جيم، لا يسترقان ولا يسترق من ولد قبل الردة، ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة. جيم، أحسنت. أسئلة المقالية سريعا نأخذها: ما عقوبة الردة؟ القتل. ما شرط تنفيذها؟ الاستتابة. أذكر صور الردة التي ذكرها المصنف، ذكر أشياء لكنها ترجع إلى الاعتقاد، القول، الفعل، والشك، كذلك الشك. يعني وقال واحد يوم القيامة، هذا أنا ما أنكر أنه في، ما أقول ما فيه، بس يمكن يكون فيه ويمكن، نسأل الله العافية والسلام، يمكن يكون موجود يمكن ما يكون موجود، هذا إيش؟ شك مكفر، نعوذ بالله، يخرجه من ملة الإسلام. ما حكم إسلام المميز وردته؟ يثبت إسلامه وتصح ردته، وإذا قلنا ردته صحيحة ما معناها يقتل على طول وهو لا، يستتاب بعد بلوغه، فإن تاب وإلا قتل. بما يحصل إسلام المرتد؟ النطق بالشهادتين، فإن كان كفره بجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة فلا بد مع الشهادتين من إقراره بما جحد. إذا ارتد الزوجان ثم لحق بدار الحرب هل يسترقان؟ الجواب لا. أولادهم من ولد قبل الردة فهذا لا يسترق، هذا مرتد، ومن ولد بعد الردة فهذا حكم الكافر الأصلي ويسترد. شوفوا أيها الإخوة، يسترق، شوفوا أيها الإخوة الكرام، باب حكم المرتد هذا هو باب من أبواب الحدود. متى يأتي في أبواب الفقه؟ آخر شيء خلاص في الحدود، يكون الطالب تعلم العبادات، تعلم المعاملات، صحح عباداته. بعض الناس اليوم يمكن ما يعرف يتوضأ ولا يفرق بين الشرط والركن والواجب، تمام، ولا يعرف إيش الفرق بين الغرر والربا، تمام، لكنه يعرف يكفر الناس خلاص على طول. أول ما يبدأ يدرس يدرسوه إيش؟ قبل نواقض الوضوء، ها، نواقض الإسلام، تعال هذه مكفرة، يلا أنت شوف كذا اطلع برا كفر لك 10 وتعال خلاص. فهذا مشكلة، الجهل داء قاتل، فقضية التكفير وترتيب الأحكام عليها تحتاج إلى إنسان يكون عنده علم وعنده فقه، ما هي قضية بس إيش. نعم، العامة يحذرون من نواقض الإسلام، يعني نقول هذه نواقض الإسلام احذروها، مو نقول هذه نواقض الإسلام خذوها وروحوا كفروا اللي تشوفوها، ما ها، لا، نقول نواقض الإسلام تعلموها لتحذروها، لا تأخذ هذه الأشياء، هذه المسائل قد لا يحسن بعض الناس تطبيقها وتنزيلها، فيحذر الإنسان من التسرع. حتى ابن عابدين رحمه الله في عقود رسم المفتي قال: وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا أحرى. فمو أي مسألة يعني يتسرع فيها في التكفير، الإنسان يحذر من هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل في القول وفي العمل. وهذا نهاية كتاب الحدود، ونبدأ إن شاء الله في كتاب الجهاد.